إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفوٌّ تحب العفو فاعفُ عنا. اللهم تقبَّل منا صيامنا وقيامنا. اللهم اجعل أعمالنا خالصةً لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك مما أعاذ منه عبدك ونبيك محمد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. قد سبق في الدرس الماضي أن ذكرنا قاعدة من قواعد فقه الإصلاح، وهي أن الإصلاح يبنى على الفهم السليم الصحيح للفساد، الفهم والنظرة السليمة الصحيحة للفساد. وذكرنا في الدرس الماضي ضوابط ست فيما أحسب، ولم يتبقى لنا إلا الضابط السابع، وها أنا الآن أسوقه إلى حضراتكم لكن على شكل سؤال، فأقول: هل كل صور الفساد لها بديل؟ كل صور الفساد لها بديل، بحيث أن كل فساد له إصلاح يقابله، كل معصية لها ما يقابله من الطاعة؟ الجواب لا. وعلى هذا أقول إنه لا يكون لكل صور الفساد ما يقابله من الصلاح، ليس كل فساد له بديل من الصلاح، ولكن كثير من صور الفساد لها بديل من الصلاح. وعلى هذا أقول إن منهج الإصلاح لا يبنى على مجموعة المنهيات، وإنما يبنى على مجموعة الأوامر في الخير، ولا يبنى على مجموعة منهيات وقيودات، بحيث أنني لا أصور الإصلاح للناس، لا أصور أن الإسلام هو مجموعة من القيود. ما أسهل أن أرتقي هذا المنبر يوم الجمعة وأقول: أيها الناس، لا تفعلوا ولا تفعلوا ولا تفعلوا ولا تفعلوا، ولا تقولوا ولا تقولوا ولا تقولوا ولا تقولوا، سهل جدا. الإصلاح لا يبنى على مجموعة قواعد، بحيث أن السامع للخطاب الدعوي أو السامع لخطاب الإصلاح يظن بأنه مقيد لا يمكنه أن يعمل. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن النفوس مجبولة على العمل، على الفعل، لا هي مجبولة على الترك، لأن الترك ليس هو مقصود لذاته، هو مقصود لغيره، كما سبق أن ذكرنا في قاعدة تقديم فعل الطاعات على ترك المعاصي. وهذا المنهج هو منهج كل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، يبدأون البناء أولاً بدلالة الناس على الخير، ثم بعد ذلك إذا كان هنالك شرور وآثام وفساد فإنهم ينهون الناس عنه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه. هذا من باب الاستحباب، من باب الوجوب، حق على كل نبي، من واجب من واجبات الرسائل، رسائل الأنبياء والمرسلين. كل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه لهم من الخير، وأن ينذرهم عن كل شر، أو يحذرهم من كل شر وينذرهم من كل شر يعلمه لهم. هذه القاعدة أو هذا الضابط داخل هذه القاعدة استخرجته من كلام ابن تيمية وابن القيم. ابن تيمية رحمه الله كان يقول: لا يأمر بمنكر إلا، لا ينهى عن منكر إلا ويأمر بمعروف مثله، كما أنه يأمر الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى ينهاهم أيضا عن عبادة ما سواه. ويقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين: إن المفتي إذا منع الناس من محظور دلهم على مباح. نهيت الناس عن شر من الشرور، عن فساد من أنواع الفساد، صورة من صور الفساد، فإنك تأمرهم بما هو بديل، بما هو بديل عنه. وهذا الذي انتهجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غالب أمره. وهنا أذكر هذه الأدلة الثلاث وكلها في صحيح البخاري. الحديث الأول من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد فرأى نخامة اتجاه القبلة، فرؤي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة، فذهب إلى الجدار، جدار القبلة، فحك تلك النخامة، ثم قال لنا: إذا قام المصلي في صلاته فإن الله تعالى سيكون اتجاه قبل وجه المصلي، وجهه إلى وجه المصلي، فلا يبزقن أحدكم اتجاه القبلة. هذا نهي عن فساد، ليس كذلك؟ أين المقابل؟ أين البديل؟ قال: ولكن ليبزق أحدكم عن يساره، أو ليبزق تحت قدمه. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم طرف ردائه وبزق فيه، ثم رد بعضه على بعض، قال أو يصنع هكذا. يعني قد يكون الإنسان نعم في صلاة ويكون مريضا، أو به نخامة، أو حاجة إلى أن يبزق مثلا دما أو نحوه، ماذا يصنع؟ لا يجعل بزقه تجاه القبلة. طيب ماذا يصنع؟ أيحبسها بداخله؟ لا يمكنه هذا. ماذا يصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصنع بها هكذا، يعني في طرف ثوبه، ويجعل طرفه على الآخر. إذن هو نهي عن فساد وأمر ببدل عنه. الحديث الثاني أقول أيضا في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعنا حينما نصلي، سمعنا ونحن نقول: السلام على الله من عباده، فقال: لا تقول السلام على الله، السلام هو الله. يعني السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فلا يكون هنالك أي معنى حينما تقول السلام على الله، يعني الله على الله، لا يكون هنالك معنى لها. لما نهاهم عن هذا السلام على الله من عباده في الصلاة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ببديل عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ولكن قولوا التحيات لله والطيبات والصلوات لله. إذا نهى عن فساد منكر قولي، ثم أمرهم ببدل عنه فيما يجوز لهم أن يقولوه في التشهد. في صحيح البخاري في الحديث الثالث والأخير من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، جاء بلال رضي الله عنه بتمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: من أين لك هذا؟ رأى بأنه تمر جيد في ذلك الوقت، يعني من الذي عنده هذا التمر الجيد؟ وبلال رضي الله تعالى عنه وارضاه الرجل الفقير يأتي بهذا التمر الجيد للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا: من أين لك هذا يا بلال؟ قال: كان عندي تمر رديء. هذا حسن تصرف من بلال رضي الله عنه، وأقول حسن مقصد بلال رضي الله عنه، حيث أنه لم يريد أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم من التمر الرديء، فماذا صنع؟ قال: فبعت الصاعين بالصاع، يعني أنه بدله، عنده صاعين من التمر الرديء ذهب فبادله بصاع واحد من التمر الجيد. وجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أوه أوه. هذه كلمة يسمى لزجر، لزجر للتوجع، يتوجع النبي عليه الصلاة والسلام من صنيع بلال رضي الله عنه، لأنه جاء بربا، أقدم على ربا، قال: عين الربا عين الربا. توجع النبي عليه الصلاة والسلام لصاع تمر وقع فيه ربا. فما هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لو اطلع على حال المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها؟ هل أكلوا تمرا من ربا؟ هل لبسوا ثوبا من ربا فحسب؟ عاشوا في بيوت ربوية، واشتروا ثيابا ربوية، وأكلوا طعاما ربويا، وركبوا سيارات ربوية، وفتحوا مشاريع اقتصادية ومالية وتجارية من أموال ربوية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجع من صاع فيه ربا، فما هو موقف النبي عليه الصلاة والسلام منا نحن وحياتنا كما يصورها البعض لا تكون إلا عن طريق الربا، ولو كان يسيرا، ولو كان دينارا من الربا. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي الشيخ في كتاب التوبيخ بسند حسن من حديث أبي هريرة قال: دينار من الربا كمن ينكح الرجل أمه، يعني في الحرام دينار. أقول اليوم تفتح اليوم مشاريع تجارية واقتصادية، يفتح اليوم الإنسان محلات تجارية من الربا، بحيث يأخذ 100 مليون ويرجعها 100 مليون ومليون زيادة، هو من ربا. إذا كان دينار واحد من الربا يقابله زين المحارم، فما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في ملايين وملايير من الربا؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع أنه نهى عن الربا، لكن بمقابله أعطانا البديل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، يعني ما يصنع، ماذا نصنع الذي عنده تمر رديء ويريد أن يأكل تمرا جيدا، ماذا يصنع؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: بعه بما عندك، عندك صاعين بعهما، خذ هذا المال ثم اشتري به ما شئت من التمر. أما المبادلة هذه صاع وصاعين هذه يدخلها الربا، لأن التمر صنف من أصناف الربوية. ختاما لهذا الضابط أقول إن الأصل ليس إعطاء البديل، هذه طريقة من طرق الإصلاح، لكن لا ينبغي أن أعلق الناس في كل صور الفساد ببديل. يأتيني أحدهم يقول: طيب حرمت علينا آلات المعازف والطرب، أعطينا البديل. قد يكون هنالك البديل الأنشودة مثلا إذا كانت بضوابطها الشرعية ولا يكون فيها آلات المعازف وكان كلامها طيبا حسنا لا بأس بها، لكن ليس بالضرورة أن يكون كل فساد معه بديله من الصلاح. الأصل في هذا أن نربط الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل في إصلاح الفساد قول الله سبحانه وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وألا ندرب الناس ونعودهم على أنه كل شيء حرام فإننا نعطي بدلا عنه الحلال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ألا يفتش الإنسان في أوامر الله سبحانه وتعالى فيها خير أم لا؟ فيها خير أكيد. لا يبحث الإنسان في النهي في فعل المنهي عنه هل فيه شر أم لا؟ فيه شر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يستفصل في هذا. إذا دعاكم الله، إذا دعاكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فعليكم بالاستجابة. لما؟ لأن الاستجابة للوحيين، لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا يعد حياة للإنسان. عارف الإنسان المقصد أم لا؟ حينما يأتي أحدهم ويقول: طيب حرم الإسلام أكل لحم الخنزير، لما؟ أقول: والله أعلم بهذه العلة، الله أعلم. الناس اليوم يقولون اكتشفوا فيه دودة وهذه الدودة لا تذهب بشدة الحرارة، الله أعلم بصحة هذا. هل الله سبحانه وتعالى قاصد التحريم لهذا أم لعلة أخرى قاصرة لم يصل إليها الإنسان بذين؟ لا أعلم الناس أن أقول حرم هذا ليبيح هذا، وإنما وردت في بعض أصول المحرمات أن الله سبحانه وتعالى أورد البديل عنها. حرم الله سبحانه وتعالى الربا، لكن بجانبه أباح البيوع، وقال الله سبحانه وتعالى في موضع واحد من القرآن الكريم أحل الله البيع ثم قال حرم الربا. حرم الله سبحانه وتعالى الخمر، لكن من جانب آخر أباح كل مشروب غيره. النبي عليه الصلاة والسلام حرم المسكرات من المشروبات، وقال ما أسكر قليله فكثيره حرام، لكن ما لم يسكر كله مباح. حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل كل ذي ناب من السباع، والبقية الحيوانات التي ليس لها ناب تتعدى به على الفريسة هي مباحة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي مخلب من الطير. الطير المحرم هو هذا الوصف، ما كان على هذا الوصف أنه يعتدي على فارسته كالسقر والنسر والبازي ونحوه، لكن بقية الطيور عرفناها ولم نعرفها هي كلها مباحة إن شاء الله، حتى نلقاه طيور هذه اللي تعيش في الأمازون ولا تعيش في غابات بعيدة عن الناس، أجد طير ليس على هذا الوصف إذن هو مباح. وهكذا هو منهج الإسلام في إصلاح الفساد. بعد أن انتهيت من تقرير هذه القاعدة السابقة وهي النظر الصحيح والسليم للفساد، انتقلوا بحضراتكم إلى قاعدة أخرى مهمة من قواعد فقه الإصلاح. الإصلاح يقوم على معرفة أصناف الناس، ويقوم على معرفة خصائص كل صنف ونوع منهم، لأن الله سبحانه وتعالى فصل في مقالات أهل الفساد وعرى أهل الفساد في القرآن الكريم بتفاصيل حججهم والرد عليهم، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أو قال ولتستبين سبيل المجرمين على القراءتين المشهورتين. وكذلك نفصل الآيات، هو ليس إجمالاً إذن للآيات التي فيها رد، يعني الأدلة والحجج التي ترد بها على المشركين أو على اليهود أو على النصارى، إذن هو تفاصيل. وهنا أقول معرفة تفاصيل الفساد وتفاصيل حجج وأدلة وشبهات المفسدين مهم عند أهل الإصلاح. الناس في هذا على أقسام، قسم عرفوا الحق مجملا وعرف الشر مجملا، هؤلاء على خير. كيف يعني عرف الخير مجملا؟ عرف الخير مجملا يعني عرف أركان الإيمان إجمالا، عرف أركان الإسلام إجمالا، عرف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقضاء والقضاء خيره وشره اليوم مره، عرف أن أركان الإسلام هي الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، عرف كيف يصلي، عرف كيف يصوم، كيف يحج، كيف يزكي، انتهى الأمر. بالنسبة للشر يعرفه أيضا مجملا، نهى الله تعالى عن الشرك، نهى عن الكفر، نهى عن الردة، نهى عن السرقة، نهى عن الزنا، نهى عن الغيبة، نهى عن النميمة، يعرف مجملا. في أناس آخرين يعرفون تفاصيل الخير وتفاصيل الأصول وتفاصيل الفروع، يعرف تفاصيل الإيمان بالله سبحانه وتعالى حتى المختلف فيه في القضايا الأصولية، يعرف تفاصيل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلو ومره، يعرف تفاصيل ما قال الناس في اليوم الآخر، هل توزن مثلا أعمال كل الناس، توزن أعمال الكفار أو لا توزن، هل يرى الكافر ربه يوم القيامة، يعرف تفاصيل ما يجري في الغيبيات، يعرف تفاصيل أيضا الفروع ويعرف تفاصيل الفقهيات، يعرف نواقض الوضوء ونواقض الغسل، ويعرف كيف يتصرف في الصلاة، وما هي الواجبات وما هي السنن وما هي المستحبات، ويعرف واجبات وأركان الصيام ومبطلات ومفطرات الصيام، ويعرف تفاصيل الحج، وإذا جاء بمحظور ماذا يصنع في الحج، وهكذا تفاصيل الخير. لكن حينما يأتي إلى الشر لا يعرف تفاصيله، وإنما يعرفه مجملا، يعرف المحرمات إجمالا، ولا يعرف تفاصيل الشرور ولا تفاصيل الفساد ولا تفاصيل المقالات ولا تفاصيل أهل البدع ولا أهل الضلال. هذا على خير وعلى شر، هذا أيضا على خير، وهذا هو الأصل، أنني أعرف الخير بالتفصيل وأعرف الشر مجملا، لأنه ليس كل أحد له القدرة على معرفة تفاصيل الشر. فيه صنف ثالث، هؤلاء الذين عرفوا الخير مجملا كما سبق توضيحه، لكن لما جاءوا إلى الشر فصلوا فيه تفصيلا، شرحوه تشريحا، بحيث أن همة الرجل تتقاعس عن معرفة الخيرات وعن أقوال أهل السنة والجماعة وعن عقائدهم ومعرفة طرق وسبل الخير. الجانب الآخر له همة عظيمة في معرفة ماذا قال الناس، وماذا قال أهل البدع، وماذا قال أهل الضلال، وما هي الشبهات، وكيف الرد عليها. هذا الرجل أنا لا أدعي بأنه على شر، هو على خير في الإجمال، لكن نخشى عليه من الشرور. لما؟ وجود شبهة. يقول الإمام الذهبي رحمه شمس الدين الذهبي شمس الإسلام رحمه الله، كان يقول: إن القلوب ضعيفة وإن الشبهة خطافة تخطف القلوب. أنا حينما أقرأ تفاصيل هذه الشبهات، شبهات الخوارج، شبهات الروافض، شبهات أصحاب المقالات المبتدعة إلى آخره، ربما يعلق قلبي بشيء من هذه الشبهات، شبهة، أقرأ الرد، لكن هذا الرد ليس قويا إلى درجة أنه كشف هذه الشبهة، فيتعلق قلبي بهذه الشبهة. ماذا يفعل أحدهم؟ يقول: لا لا، ما دام رد أهل العلم إذن هذا باطل، هذا مجمل، هذا ظاهر، لكن في الباطن تجد بأن الشبهة ما زالت عنده، بحيث لا يستطيع كتمها ولا يستطيع كشفها. مع مرور الوقت تتطور هذه الشبهة، وكيف تصير؟ تصير دليلا وحجة وبيان، كما سيأتي في أصنافي ومقالات بعض أهل البدع. القسم الرابع هو القسم الذي فيه تفاصيل الخير وأيضا تفاصيل الشر. السابق قبل قليل الذي تحدثنا عنه ليس معه من الخير ما يكشف به الشبهات، معرفته بالخير والأدلة على سبيل العموم والإجمال، لكن هذا الثاني عارف تفاصيل الخير، عارف تفاصيل الشر، يستطيع أن يرد الشبهات والأدلة والحجج بما يعرفه من تفاصيل الخير ومن تفاصيل الأدلة الشرعية والعقلية. ومن هنا جاء كلام حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال كما في الصحيح، وقد سبق أن سقنا هذا الحديث، قال: كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، لكن هو عن أي شيء كان يسأله؟ عن الشر، مخافة أن يدركني. ولذلك اختص حذيفة رضي الله عنه بمعرفة النفاق وبأساليبه وما يكون في الفتن وما يكون في قلوب الناس، تفاصيل. لكن ما كانت هذه التفاصيل لأول وهلة، جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه هذه التفاصيل، تعلم أولا تفاصيل الخير، هذا الأصل، ثم بعد ذلك تعلم تفاصيل الشرور. وكذلك نفصل الآيات لما؟ لتستبين سبيل، أو قال سبيل المجرمين، والقراءتان المعنى فيهما متقارب أو يكاد يكون متقاربا. لتستبين، لم يقل الله سبحانه وتعالى لتعرف أو لتعلم سبيل المجرمين المفسدين، وإنما قال لتستبين، أو يستبين أيضا في قراءة أخرى صحيحة. لتستبين يعني من البيان، من الوضوح، حتى يتضح لك مقالات هؤلاء المفسدين، مقالات هؤلاء المخالفين. ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين، بعثه إلى اليمن، طيب بعثه إلى اليمن وقال: روح ادعوا أهل اليمن وانتهى الأمر، لابد أن يعرفه بصنف المدعوين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تقدم، يعني في اليمن، على قوم أهل كتاب. لما قال أهل كتاب؟ لمخالفين لأهل الأوثان، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ احترس، أنت الآن تذهب إلى أرض اليمن لابد أن تحترس أين تضع قدمك، هؤلاء ليسوا بعباد الأوثان، هؤلاء أهل كتاب. طيب ما الفرق بين هذين الدعوتين؟ بعض الناس يحسب بأن دعوة الكفار كلها بخطاب واحد، ولذلك يخطئ ويحتد ويغضب حينما يدعو إنسانا كافرا فلا يقبل. الخلل ليس في هذا الكافر، قد يكون الخلل في أنا، في الداعي الذي يعرض هذا. وقد رأيت هذا رأي العين في معرفة أصناف المدعوين. كان أحد زملاء الدراسة وهو هندي اسمه حافظ أرشد، حفظه الله تعالى ورعاه، ولعله يبلغه كلامي من خلال هذه التسجيلات. هندي مليبار من مليبار. هذا الرجل لا بأس أن أفتح قوسا وأغلقه، لكن بسرعة. كان حافظا للقرآن كله، وحافظا للبخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه بالأسانيد. قلت له ومتى حفظته؟ قال لا أذكر، لكن 7 سنوات 8 سنوات. كانوا يوقظونهم، تعلم مدارس ميليبر مشهورة وفيها كبار المحدثين الهنود، كانوا يوقظونهم الساعة 4 صباحا ويجلسون على الخشب ويبللونه بالماء حتى لا يأخذوا من نعاس مرة أخرى، ويكرر صحيح البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه ويحفظها بالأسانيد. طبعا هذا ليس عجوبة طبعا عندهم. أنا رأيت صاحبه، هذا يسمى حافظ عبد العظيم، بالمناسبة حافظ عند الهنود، حافظ يعني حافظ القرآن الكريم، ويكتب هكذا في السجلات المدنية، كل من يحفظ القرآن الكريم يجد له كلمة حافظ ليفرقوا بين الحافظ القرآن وغير الحافظ. وعندهم تنافس شديد منذ الصغر، 4 سنين 5 سنين يحفظ القرآن حتى يسارع والده لزيادة اللقب، هذا لقب حافظ. حافظ عبد العظيم هذا بالمناسبة هذا كان زميل الشيخ فريد عسوق، ممكن إذا جاء سألوا عنه. كان حافظا من الحفاظ. مرة رأيته يقرأ أسماء أظن الناجحين أو إعلان شيء ما في الجامعة، فرأيت يصنع هكذا برأسه. تعرف شو يدير؟ أحفظ الأسماء، يحفظ الأسماء برقم التسجيل بالجنسية بتاريخ ومكان الازدياد من جنسيات المختلفة، 159 جنسية. مرة رأيته في مسجد الجامعة، كان مقرر علينا تفسير ابن كثير، نحن نلخص تفسير ابن كثير ونحفظه، هو لا يلخصه، وإنما يأتي بكتاب تفسير ابن كثير ويقرأه من أول إلى آخر يحفظه. مرة كنت جالس في مسجد الجامعة فجاء قال هاك الكتاب وشوف لي حفظت أم لا، والله ما أسقط حرفا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال الله تعالى يقول كذا، يقول قال قتادة، قال كذا، قال كذا، قال إلى أن انتهى، 5 صفحات ولا 6 صفحات كاملة بسرعة. ما الذي أوصلنا إلى حافظ عبد العظيم؟ نعم؟ إيه، حافظ أرشد. كان كل ما يكون في حجرة الدراسة إلا وينادى من قبل المسؤولين في الجامعة، لأن أحدهم يريد الدخول إلى الإسلام من الهنود. حضرت مرة بعض هذه الجلسات وهو يحدثهم بالمليبارية، لكن كان يترجم لي بالعربية. يسأل أولا نصراني أو ثاني من عباد البقر، يختلف الأمر، هذا يخاطبه بخطاب وهذا يخاطبه بخطاب. الذي هو نصراني يعرف الغيبيات ويؤمن بها ويؤمن بوجود الله وبوجود الملائكة ويعرف قصص الأنبياء وقصص المرسلين ويريد دخول الجنة ويخاف من النار، لكن أهل الأوثان يعبد بقر، ما يؤمن بشيء إلا بشيء محسوس، لا يؤمن إلا بشيء المنطق العقل، ولا يؤمن بشيء آخر. لذلك يصعب عليه في مثل هذا أن تثبت له شيئا لا يراه، أو تثبت له شيء لا يسمعه، أو شيء لا يلمسه، وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه النص الحديث. ومعرفة أصناف المدعوين من المهم بمكان أن أعرف أصنافهم وأن أعرف ألوانهم وأن أعرف أنواعهم، لأن الناس يختلفون في مدارك الحق ويختلفون في طباعهم وفي أنفسهم، يختلفون من إنسان إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى. وإليه أشار النبي عليه الصلاة والسلام أن الحق قبوله ورده إنما مرجعه إلى الصنف الذي نخاطبه به. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. هنا يشبه النبي عليه الصلاة والسلام العلم أو الحق أو الوحي من الكتاب والسنة بأنه غيث كثير نزل من السماء، ويشبه القلوب بماذا؟ بأراضي. وأظن أنه قد سبق أن ذكرنا هذا المعنى مختصرا. قسم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأراضي، وهو في الحقيقة حال قلوب الناس، قلوب المدعوين، قسمها إلى ثلاثة على خلاف. بعضهم يرى أن التقسيم ثنائي وبعضهم يرى أن التقسيم ثلاثي. أنا أرى والله أعلم أن التقسيم ثلاثي: فيه أرض نقية، وفيه أرض أجادب، وفيه أرض قيعان. أما الأرض النقية يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينزل عليها الغيث فإنها تمسك ماء، نفعت نفسها، وأنبتت كلأً، الكلأ والعشب الكثير، نفعت غيرها. هذه الأرض الأولى. الأرض الثانية هي أجادب، أمسكت الماء، نفعت نفسها، ليس كذلك؟ لكنها لم، أو أقول نفعت غيرها، لم تنفع نفسها، بحيث أنها حبست الماء، أمسكت الماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فشرب الناس وسقوا وزرعوا. فيه نفع متعدي للآخرين. الثالث قال: وأرض قيعان، لم تمسك ماء ولم تنبت كلاء، لا هذا ولا هذا. وهكذا قلوب الناس، بعضهم ينتفع به الوحي، يعرف الحق ويعمل به، وبعضهم يعرف الحق ولا يعمل به، وبعضهم هو منكر للحق. وعلى هذا جاءت الآية الكريمة تبين لنا طرق الإصلاح وأساليب الإصلاح، كل صنف إلا وله أسلوب في الدعوة والإصلاح. يقول الله سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أدعو إلى سبيل ربك، أدعو، تدعو إلى من؟ إلى سبيلك أنت، إلى ديانتك أنت، إلى مفهومك أنت، إلى رأيك أنت، إلى رأي جماعتك أنت، لا، تدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. وهذا قد أشرنا إليه سابقا في إشارة قوية إلى الإخلاص. لكن أريد أن أصل بحضراتكم إلى معنى دقيق في الآية: أدعو إلى، أدعو من؟ لم يبين الله سبحانه أدعو من؟ أدعو إلى سبيل الله، من أدعوهم إلى سبيل الله؟ سكت هنا عنه. وهنا حذف المعمول للعموم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحدد طائفة أو فئة أو جماعة أو أفراد مخصوصين للدعوة، كل الناس يدخلون تحت معنى هذه الآية. أدعو إلى سبيل ربك، الدعاء هنا للأمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة هم الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، وأمة الدعوة هم الذين ندعوهم إلى الإسلام. يشمل أدعو إلى سبيل ربك أمة الإجابة وأمة الدعوة، يشمل العالم والجاهل، يشمل الذكر والأنثى، يشمل الكبير والصغير، يشمل اليهود، النصارى، أهل الأوثان، أهل البدع، أهل الضلال، أهل الشبهات، أهل الشهوات، الجميع يدخلون تحت قوله أدعو إلى سبيل ربك. طيب، هذا فهمناه، لكن على أي طريقة؟ هل أخاطب الجميع بالحكمة؟ أم أخاطب الجميع بالموعظة الحسنة؟ أو الجميع أجادلهم؟ لا هذا ولا هذا ولا ذاك، وإنما كل له ما يناسبه. بدأ أولاً بالحكمة، ثم ثنى بالموعظة، ثم ثلث بالمجادلة. أذكر هنا كلامين لابن تيمية وابن القيم. الأول يقول بأنه عارف الحق وعمل به، الثاني لم يعرف الحق، أو الثاني عرف الحق ولم يعمل به. الأول عرف الحق وعمل به، الثاني عرف الحق ولم يعمل به، الثالث هو معرض عن الحق، لا يفرق بين الحق والباطل ولا بين الصلاح والفساد، وهو معرض عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كيف يعامل هؤلاء؟ الأول عارف للحق عامل به، سماه ابن القيم رحمه الله تعالى المنيب المتذكر، صاحب القلب الزاكي الطاهر الفطن الحاضر، بحيث أنه ينتظر كلام الله وكلام رسوله، ينتظر الحق، بمجرد أن يقع الحق يقع الحق على قلبه فيقبل به. هذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى مخاطبه بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، أن تضع الكلمة في موضعها في زمانها في أحوالها الزمانية والمكانية، أن يختار الإنسان الكلمة المناسبة لهذا الرجل، بمجرد أن يسمع كلمة الحق قلبه حاضر فتقع عليه كلمة الحق فيقبلها. أعطي على هذا مثال. غلام من غلمان النبي عليه الصلاة والسلام، تربية النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى عمر بن أبي سلمة. عمر هذا كان ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها، ابن زوجته أم سلمة، كانت زوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم وولد لها عمر. هذا عمر ولد قبل الهجرة النبوية بوقت قصير، ويقال بأنه ولد في الحبشة لما كانت أم سلمة في الحبشة. يعني لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كم كان سنه؟ تقريب 12 سنة، لا يزيد على هذا، لا يزيد على 12-13 سنة. وكان أيضا في سن عبد الله بن الزبير، ويقول أنا أكبر منه بسنتين. الشاهد عمر هذا جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على صحفة يأكل، فرأى يده تطيش في الصحفة في قصعة الطعام، فقال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. صبي عمره 6 سنين أو 7 سنين. يقول عمر فما زالت هذه طعمتي بعد، منذ أن سمع هذه الكلمة كانت هي طعامه وأسلوبه في الأكل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كم عاش عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه؟ عاش إلى أن مات سنة 83 للهجرة في عهد عبد الملك بن مروان. يعني كم كان سنه؟ ما يقرب 73 سنة، يعني قرابة 70 سنة منذ أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمة وهو على هذا النحو رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولا تقل إن هذا الأمر سهل، لأنه روى الإمام مسلم ما يقابله في حديث آخر أن رجلا مشغولا، رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، قال لا أستطيع. هذه كلمة هي نفس هذه الكلمة كل بيمينك، قال هذا ما زال طعمتي 70 سنة، وهذا قال لا أستطيع. إذن هنالك الكلمة الواحدة التي تنفع صاحب القلب الزكي الطاهر النقي الحاضر في كل مناسباته. هذا نستعمل معه الحكمة، ونستعمل معه مجرد الإشارة ولفت الانتباه كما سيأتي معنا في بقية الدروس. الثاني الذي عرف الحق ولكنه لم يعمل به، وفي الحقيقة هذا هو الأساس في الناس، وأكثر طوائف المسلمين هو على هذا، أنه يعرف الحق ولكنه لا يعمل به. كيف أخاطبه؟ بالكلمة الواحدة؟ الجواب لا، تحتاج إلى موعظة حسنة، تحتاج إلى ترغيب، إلى ترهيب، إلى كلام، إلى متابعة. لما؟ لأن قلبه ليس بحاضر. نعم قلبه زكي طاهر لأنه يعرف الحق، لكنه ليس بحاضر كالأول، يحتاج إلى استحضار. المصلح أو الداعية هو الذي يستدعي قلبه ويحضره عن طريق الترغيب وعن طريق الترهيب والكلمة الطيبة والكلمة الحسنة. وهنا أشير إلى معنى في الآية، قال جادلوهم بالتي، أو قبلها قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لما قال هنا الموعظة الحسنة وما قال قبلها الحكمة الحسنة؟ إيش الفرق بينهما؟ بل إنه لما ذكر المجادلة قال بالتي هي أحسن، المجادلة بالتي هي أحسن، والموعظة لابد أن تكون حسنة، لكن حكمة ما قال حسنة. لما؟ حسنة كلها، لأن الحسن ذاتي في حكمة، ما يمكن أن تكون حكمة من غير حسن، ما يمكن أن تكون حكمة سيئة. هو وضع الشيء في موضعه، إذا لم تكن هنالك حكمة كان هنالك سفاهة وبلاهة وتفاهة، ويكون هنالك خفة وقلة في العقل. أما الموعظة لا بد لها من الحسن. كيف تكون موعظة فيها حسن؟ هل فيه موعظة أيها الناس ليست حسنة؟ بلى موجود. يأتي إنسان، وأنا آسف على هذا المثال لكن لا بد منه، حينما يأتي إنسان إليه ويقول يا فاسق تب إلى الله تعالى، حتى لو كنت فاسقا ترجع؟ هذه الطبيعة في الإنسان. الإمام أحمد رحمه الله يقول من استغضب فإنه لا يقبل الحق. أنت تغضب وتسب وتشتمه وبعدين تقول له هذا الحق وهذه سنة وهذا كفر وهذه بدعة، ما يقبل منك أبدا. لا يظهر المصلح مع المخالفين، لا يظهر لا يقف معهم موقف الإنسان المتسلط، لأنه بمجرد أن يشعر الطرف المقابل بأنك تبغضه، بأنك تكرهه، بأنك لا تريده، سيرفع منك أكيد. النبي عليه الصلاة والسلام ما أحسنه من مربي، والله الذي لا إله غيره، لو أننا مشينا على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال الإصلاح والدعوة لانصلح حالنا. بعض الناس فيهم خير، نعم يحبون الخير، لكن عندهم عاطفة جياشة، عاطفة زائدة، فيهم خير لا يستطيع أن يوصله إلى الغير. أذكر مرة أحد مشايخنا ذكر هذا الموقف، بعد الصلاة جاء أحدهم يصافح، قال فالرجل الأول صافحه، الشيخ صافحه، الذي كان بجنب الشيخ ما مد يده، هذا جاء الآتي مد يده، الثاني بجنب الشيخ لم يمد يده. فالرجل هذا المسلم الآتي استغرب هذا الأمر، قال ولما لا تسلم علي؟ قال بدعة، يعني الصلاة، عفوا المصافحة بعد الصلاة بدعة، يعني تخصيصها بالصلاة بدعة، كما يفعل يعني بعض الناس التقاه قبل الصلاة ويصلي بجنبه، ثم إذا سلم الإمام يصافح عن يمينه ويصافح عن يساره. نعم هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن للإنسان طبعا، وهذا لا يدخل في البدعة، إنسان لم يلتقيك وجاء بعد الصلاة وصافحك، هذا ليس فيها شيء، لكن سوء فهم من هذا الرجل. وحتى لو كانت بدعة، كيف تحمي، كيف تدعو إلى السنة ببدعة؟ هل يعقل هذا؟ كيف تدعو الناس إلى عدل بظلم؟ أنت تظلمني حينما تسبني وتشتمني، وثم بعد ذلك تأمر بي بالعدل، تأمر الناس بسنة، تأمرني بسنة أن أرجع إلى السنة، لكن بأي طريقة؟ على طريقة أهل البدع. أرجع إلى القصة، الشيخ قال له هذه بدعة، قال نعم، قال وسوء الخلق سنة؟ حينما تترك الرجل وقد مد يده هكذا معلقة في الهواء، هذه سنة؟ يعني هذه سنة. الإنسان يدعو إلى السنة، يدعو إلى الحق بحق، يدعو إلى السنة بسنة، بنفس طريق النبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن يعلم المدعو أن الطرف المقابل الذي يخاطبه لا يحب له الخير، سينفر منه حتى ولو قال الله وقال رسوله. النبي عليه الصلاة والسلام ما أحسنه من معلم، جاء إلى معاذ رضي الله عنه فوضع يده بيد معاذ رضي الله عنه، هذا يكرهه، يريد أن يوصل إليه تلك اللمسة الحانية، تلك اللمسة الإشفاق والرحمة، كان يقول يدي مع يدك، أريد أن أخبرك بشيء يا معاذ، إني أحبك في الله. ويقول له من البداية أنا أريد لك الخير، أنا أحبك في الله، ستنشرح صدر المدعو لما سيقوله النبي عليه الصلاة والسلام. أوصل هذا الإحساس للناس، ما هو تسب وتشتم وبعدين تقول لي أنا نوصل لك الخير، حتى ولو علمت بأنه خير لن أنقاد لهذا الخير، هذه نفوس قد جبلها الله سبحانه وتعالى على النفير ممن أساء لها. تحب النفوس طباعها هكذا من أحسن إليها، دائما تنجذب نحو ناحية من أحسن إليها. قال هنا: إني أحبك في الله. فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الموعظة إذن فيه موعظة حسنة وفيه موعظة سيئة، وأنا أضرب على هذا مثلين في حديثين صحيحين. الأول في مسند الإمام أحمد، معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب لمسجد بني سلمة يصلي بهم. طبعا هذه لفضيلة الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وفضيلة الصلاة في المسجد النبوي، ثم الناس ينتظرونه لفضيلة معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه يقدم كإمام. لكن معاذ رضي الله عنه كان إذا قدم يصلي بهم صلاة البقرة، وهذه صلاة العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء في مسجده، فكيف إذا وصل انتظر معاذا إلى أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أذكار وفيه تسبيح وتحميد، ثم يأتي إليهم ثم يصلي بهم ثم يستفتح بسورة البقرة، كم يحتاج من وقت؟ وهكذا استمر على هذا إلى أن جاء رجل له أغراضه وله معايشه. ماذا صنع؟ لما صلى معاذ رضي الله عنه بسورة طويلة وأطال في القيام، تجوز، قال: تجوزت في الصلاة، يعني خرج من الصلاة، صلى الركعات وانصرف. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن معاذا يطول في الصلاة، يصلي بسورة البقرة. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على معاذ، هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولست هنا بحاجة أن أذكر مناقب معاذ رضي الله عنه، هذا الذي بعثه إلى اليمن، هذا الذي ائتمنه النبي عليه الصلاة والسلام على الإصلاح والدعوة في اليمن. معاذ رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان، تريد أن توقع الناس في فتنة؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ أولا لمعاذ، ثانيا لما؟ وش دار؟ ضربهم؟ شتمهم؟ سبهم؟ صلى بهم هذا المكان، صلى بهم بصورة البقرة، هو صورة البقرة مش مليحة، صورة البقرة هذه التي لا يستطيع البطرة السحرة، وهي طاردة للشيطان، وفيها، وهي أطول صور القرآن الكريم، فيها من الأحكام والمواعظ ما فيها، وفيها أيضا ذكر لأصناف المشركين وأصناف الكافرين وأصناف المؤمنين والمنافقين. قرأها موعظة للناس، وين الإشكال في هذا؟ قال: أفتان أنت يا معاذ، لأن موعظتك ليست بالحسنة، موعظتك سيئة جدا، أوقعت الناس في بلبلة وفي حيصة وبيس، وأوقعتهم في فتن عظيمة، حتى أن الرجل انسحب من الصلاة خلفك. فلتصلي بسبح اسم ربك الأعلى وصلي بالضحى، خلاص وانتهى الأمر. في الصحيحين قصة مشابهة، والبعض ربط بينهما، والصواب أنه لا رابط بينهما. القصة الثانية يقول أبو مسعود البدري رضي الله عنه بأن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني لا أصلي صلاة الغداة، صلاة الصبح، خلف فلان. بعضهم ظن أنه معاذ، القصة السابقة هي في مسجد بني سلمة، والقصة ذكروا بأنه معاذ، أما هذه فهي قصة أخرى، وهي في صلاة الصبح وليست في صلاة العشاء. وثانيا الرجل جاء في بعض الرواية تسميته بأنه هو أبي رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان يطول عليهم في صلاة الصبح، والمسجد أيضا مختلف لأنه مسجد قباء. جاء فأخبره، يقول أبو مسعود البدري رضي الله عنه: ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام غاضب في موعظة كغضبه إذ ذاك. قال للناس: أيها الناس، إن منكم منفرين، فإذا صلى أحدكم من الناس فليصلي بسورة كذا وكذا. لمن قالها إن منكم منفرين؟ لمن قالها؟ صحابي أبي. أبي بن كعب في صحيح مسلم جاءه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن الكريم. قال: وذكرني باسمي؟ قال: نعم. ففاضت عينا أبي الدمع، إنه علم بأن الله سبحانه وتعالى ذكره باسمه، الله عز وجل تكلم باسمه، قال: يا محمد اذهب لأبي بن كعب، شرف لكعب، وهو أقرأ الصحابة للقرآن الكريم. علمه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم والمصاحف التي عندنا حينما تفتحها في آخرها كله عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى ابن مسعود الهذلي وإلى أبي بن كعب. كلنا حسناتنا في قراءة القرآن مرجعها إلى أبي بن كعب، ومع هذا يقول إن منكم منفرين. يا أبي أنت رجل منفر عن الإسلام. وما الذي فعله أبي؟ مجرد أنه كان يصلي بالناس ويطيب. فما هو قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما نسمعه اليوم من سباب ومن شتائم ومن هتك للأعراض ومن تشويه صورة البراء والأئمة والخطباء؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء؟ إذا كان إنسان يصلي صلاة ويزيد لها فقط، يزيد دقيقة أو دقيقة، فتان، أنت رجل فتان، أنت رجل منفر عن الإسلام، طردت الناس من المسجد. فكيف اليوم الذي يفتي عموم الناس والدهماء والجهال بأن يخرجوا من المسجد، ما يحضر الدرس، ما تحضر عند فلان، ما تحضر عند علم؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هؤلاء؟ الموعظة إذن لا بد أن تكون موعظة حسنة. والناس على هذين القسمين، غالب المسلمين على هذين الوصفين، إما أن ندعوهم بالحكمة أو ندعوهم بالموعظة الحسنة. أضيف الأمر أو أضيف إليه شيئا ليتوضح. الموعظة الحسنة قد يكون خطابا، يكون الخطاب في الموعظة الحسنة بالكلمة، قد تكون باستعمال دليل عقلي، قد يكون باستعمال دليل فطرة. في حديث حسين وهو والد عمران بن حسين، حسين هذا كان رجلا مشركا، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم تعبد من إله؟ قال: أعبد سبعا، ستة في الأرض وواحد في السماء. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، كيف سيدعوه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يرغمه، يحضر قلبه ليتفكر كيف هؤلاء سبعة تعبدهم. قال: من ترجو أو من تعد لرغبتك ورهبتك، اللي في الأرض ولا اللي في السماء؟ قال: في السماء. قال: يا حسين، إن أنت أسلمت ادخرت لك أو علمتك كلمتين ينفعك الله بهما. فأسلم الرجل بمجرد أن قال له: ترجو الذي في السماء أو الذي في الأرض؟ قال: أرجو الذي في السماء. إذن عليك أن تسلم. بمجرد موعظة يسيرة خاطبه بالفطرة، ماذا تحس؟ فرجع الرجل إلى الإسلام وإلى دين الفطرة. أقول غالب الناس أكثر المدعوين يخاطبون بالحكمة أو بالموعظة الحسنة. الثالث هو الذي ورد فيه: وجادلهم بالتي هي أحسن. من هو الصنف الثالث؟ أنتم معنا ولا نيام؟ اللي راه راقدي يفطن، نشوف اللي راه كاين راه راقدي. نعم، المعرضون عن الحق، الذين هم معرضون عن الحق، ربما يعرف الحق لكنه لا يعترف به، وربما لا يعرف الحق أصلا ولا يفرق بينه وبين الباطل ولا يفرق بين الصلاح والفساد. هذا كيف تعامله؟ الحكمة، وضع الكلمة في موضعه، ما يقبل كلمة ولا عشر كلمات. بالموعظة الحسنة، ترغيب وترهيب، إنسان محرض، سماه ابن القيم بالمعرض المتكبر. كيف تخاطب بالمجادلة؟ لكن هذه المجادلة كيف؟ قال: بالتي هي الموعظة، إذا كان ترغيب وترهيب فيه الحسنى، لكن هنا مجادلة، أكيد أن الذي يقابلك في المجادلة ليس على طريقتك وليس على منهجك. فهل يصلح هنا أن أحتد معه في الجدال؟ سبحان الله، ما أحسنه من دين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أخشن. أيوة، أهل الكتاب ومخالفين لديانتي، وهؤلاء مبتدعة، وهؤلاء أهل ضلال، وهؤلاء أهل شبهات، وهؤلاء فعلوا وأفسدوا، إذن أجادلهم بالتي هي أخشن. هذا المنطق عند الناس، لكن في شريعة الإسلام لا، بالعكس. لما يكون هنالك صدام بيني وبين غيري، في بغضاء وشحناء بيني وبين غيري، هنا تعظم وصية الله سبحانه وتعالى في هؤلاء بأن نعامله ليس بالحسن كما الموعظة الحسنة، وإنما أجادلهم بالتي هي أحسن. ثم فيه نكتة أخرى بليغة أبلغ من هذه، وهي قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ثم قال الموعظة الحسنة. هذه هذا اسم وهذا اسم، ليس كذلك؟ في الثالثة لما لم يأتي بالاسم وقال والمجادلة بالتي هي أحسن؟ قال وجادلهم، اختلف هنا الأسلوب، اسم حكمة، الاسم الثاني الموعظة، في الثالث لم يقل مجادلة، لم يأتي بالاسم وإنما جاء بالفعل وجادلهم. لما؟ قال ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المفسرين، لأن المجادلة ليست طريقا أصليا للإصلاح للدعوة. الإصلاح لا يبنى على المجادلة كما يظن البعض، بعضهم يبني إصلاحه على مجادلة الناس، يضع رجل على رجل ويجادل هذا ويجادل هذا ويجادل هذا ويجادل هذا، ما هو بإصلاح. الإصلاح أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. لو أنك وجدت أناسا يعرضون أو معارضون للحق، هنا تستعمل معهم المجادلة، لا أن تتقصد المجادلة مع كل أصناف البشر. وتجد هذا كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، وإن كان فيها خير ولا شك لا ينكره الإنسان، لكن تجد كل من هب ودب ودرج يجادل. حينما تنشر شيئا تجد في التعليقات وكيف هذا ولماذا هذا ولماذا لم تذكر هذا ولماذا تذكر هذا ولماذا لم تنشر عن فلان ولماذا لم تنشر عن، يحب الواحد منهم أن يجادل في كل شيء، كل إنسان يجادله، وهذا خلل في طريق ومنهج الإصلاح. الله سبحانه وتعالى يقول بكل وضوح أن طريقة الإصلاح الحكمة والموعظة الحسنة، ثم بعد ذلك يأتي الجدال. الجدال ليس المقصود به أصالة إدخال الناس وتحبيبهم إلى الحق، وإنما المقصود به أصالة دفع صولات هؤلاء الناس من المشركين من اليهود من أهل الضلال من أهل البدع، أن أصد عدوانهم على الإسلام وعلى الحق أصالة. ولذلك السلف رضوان الله عليهم كانوا يفرحون بانهزام المشركين واليهود والنصارى في المناظرات والمجادلات مع المسلمين حتى ولم يدخلوا الإسلام. لما يفرحون بهذا؟ لأنه هذا هو المقصود من المجادلة بالتي هي أحسن. أقول نوع بالحكمة، ونوع آخر بالموعظة الحسنة، والنوع الثالث بالمجادلة بالتي هي أحسن. لكن فيه أناس تجادلهم بالتي هي أحسن لكن لا يقبلون، وربما يخرجون عليك بالسلاح، وربما يفسدون في الأرض، ما حكم هؤلاء؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هنالك بعد المجادلة مجالدة، مجادلة بعدها مجالدة، المجالدة هي التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها القتال، قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هؤلاء دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وجادلهم بالتي هي أحسن، لكنهم جيشوا الجيوش من أجل قتال السلام فقاتلهم عليه الصلاة والسلام. لكن قبل قتال هؤلاء الناس ماذا يجب علي؟ أن أفتح حواراً مع الناس، هذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تعالى، وأسلوب من أساليب الإصلاح الذي يكاد يندثر اليوم. افتح صفحات لحوار الناس، لا تقطع الحوار، لا تقطع الكلمة الحسنة، بل افتح حواراً، فتح صفحات للحوار مع الناس مهما كانت الجهة المقابلة. والدليل على ما أقول أكثر من أثر، عند عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح في قصة خروج الخوارج وتعسكرهم في حرورة وهو موضع بالقرب من الكوفة، خرج ابن عباس إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال يقول قبل أن أذكر الحوار بينه وبين أمير المؤمنين، قال وفي كل مرة يجيئه إنسان فيقول يا أمير المؤمنين إنهم يقاتلونك فقاتلهم، فكان يرفض علي رضي الله عنه، وقال والله لا أقاتلهم حتى يقاتلونني وإنهم سيفعلون. هذه نظرة الصحابة رضوان الله عليهم، أناس جاءوا بأسلحتهم تعسكروا في خندق واحد ناصب العداوة للصحابة رضوان الله تعالى وهم يهددون علي بن أبي طالب من حين إلى آخر، يأتون إلى مسجده يشوشون عليه، إن الحكم إلا لله، يردون عليه إلى آخره. ومع هذا علي رضي الله عنه لم يقاتلهم، ولم يحرض الناس أيضا، جيش علي رضي الله عنه لم يقتحم جيش حارورة أبدا، وإنما كان ينتظرهم هم أن يبدأوا. هذا من فقه الإصلاح، كان يدعهم لأنفسهم يستشيروا في الأمر حتى يصلوا إلى حتى يصل معهم إلى حل. يأتي ابن عباس فيقول يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر، يعني أخر قليلا صلاة الظهر سأذهب إليهم وأكلمهم. قال لا تفعل يا ابن عباس، إني أخشى عليك منهم. قال لا تخشى علي شيئا يا أمير المؤمنين. هذه شجاعة وإقدام وعلم وفقه، متأكد من نفسه. قل دعني أنا الذي سأذهب سأقف عندهم. قال ذهبت فلبست أحسن ما عندي من الثياب ثم دخلت عليهم. طبعا وصف ابن عباس رضي الله عنه حال هؤلاء الخوارج، وبأنهم كثيري الصلاة وكثيري الصيام وكثيري يقرؤون القرآن الكريم، وذكر أيضا وجوههم وما فيها من علامات السجود، وذكر أيضا ركبهم وما يقرؤون من القرآن الكريم. فوقف عندهم، فمجرد أن رأوه قالوا مرحبا بعبد الله بن عباس. ما هذه الحلة؟ الخوارج هكذا ينكرون كل شيء، مرحبا بابن عباس ما هذه الحلة؟ السؤال هنا لماذا أصلا ابن عباس لبس أحسن ما عنده؟ يوم عيد راح يعيد، لماذا لبس أحسن ما عنده؟ وزيد ليبدأوهم. بارك الله فيك، بارك الله فيك، ما رأيت أحسن من إجابات هذا الرجل. ذكرني باسمك. نعم جمال، ما شاء الله، هنا من عندنا من دار البيضاء. مسيرة، الله يبارك، حللت سهلا. إيش كنت نقول الآن؟ شفتوا أهل المسيلة وشفتوا أصحاب العاصمة كيفاه؟ إيش قلت؟ والله العطلة الفصل الربيع ذهبت المسيلة، كل لا أقول حي، كل عمارة إلا وأسفلها جمعية لتحفيظ القرآن الكريم. يصل وقت صلاة العصر يخرجون جماعات وأفرادا، سبحان الله، ويستمرون على قراءة القرآن الكريم إلى وقت العشاء، جمعيات تحفيظ القرآن الكريم عندهم. أنا نتكلم على وسط المسيلة، شيء عظيم جدا. إيش الذي أدانا إلى هذا؟ لماذا؟ قال الشيخ هنا جمال يقول أنه ليستفزهم حتى يبدأوا هم بالمناظرة. صحيح، قصد ابن عباس أن يلبس أحسن ما عنده، لأنه يعلم بأن هؤلاء سينكرون عليه هذا اللباس. قلت لكم بأن هذا الخوارج عندهم فكر منكوس، كل شيء ينكرون، كل شيء يجادلون فيه، كل شيء لا يرونه صوابا، كل شيء عندهم سواد. حتى أعلم الناس ابن عباس وقف عندهم، ومع هذا أنكروا عليه مرحبا بابن عباس، ما هذه الحلة؟ قال وماذا تعيبون علي من هذه؟ هو موجد على باله شو حيقول. قال وماذا تعيبون علي من هذا؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس أحسن من هذه الحلة، وإن الله سبحانه وتعالى يقول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يعني أن الله تعالى يعيب على من يعيب الحلة والزينة والرزق الحلال الطيب. قالوا ما جاء بك؟ طيب الآن سكتوا خلاص وعرفوا حدهم. قالوا ما جاء بك؟ قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أحد منهم منكم. جماعة هذه كانوا قرابة 6000 واحد، ما فيهمش واحد صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عيب أن تكون تتخندق في في في في جانب ليس فيه كبراء ولا علماء ولا فقهاء، عيب. وهذا نذير شؤم ونذير أنك على على على شر أو على فساد أو على باطل. وجئتكم من عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله وصهره وأول من آمن. ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله؟ هنا جماعة من الخوارج قالوا لا تحدثوه، يقول الله تعالى بل هم قوم خصمون. انسحبوا، لم يسمعوا لكلام ابن عباس أصلا، ما سمعوا لما جاء. هنا نزلوا آية وردت في الكفار، كفار قريش، على من؟ على الصحابي الجليل عبد الله. قالوا ما دام أنت قرشي إذن أنت من القوم الخصمين، إذن لا نجادلك. وأكثرهم قالوا لا والله إننا نجلس والله لنحدثنه ولا نرى ما يقوله. هؤلاء عندهم شوية عقل، قالوا نسمع منه. أما هؤلاء عندهم حجة ضعيفة، مسكين لا يسمع لا لهذا ولا لهذا، يبقى متخبي وبعيد حتى لا يسمع شيئا. الذين بقوا مع ابن عباس قال ماذا تنقمون عليه؟ قالوا ثلاثا. الأولى أنه حكم الرجال، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. الثانية أنه قاتل ولم يسبه، لئن كان الذي قاتلهم كفار فلما لم يسبهم، وإن كان الذي قاتلهم الذين قاتلهم مسلمين فلا يجوز أن يقاتلهم ولا أن يسبي نساءهم ولا أن يغنم أموالهم. الثالثة قالوا لأنه محى نفسه أمير المؤمنين فإذا هو أمير الكافرين. صوروا هذه حجج، هذه أدلة، حتى تجعل لهؤلاء هذه السلطة وهذه الحدة وتكفير الصحابة والخروج عليهم بالسلاح. هذه حجج، هذه ما وصلت حتى لتكون شبهة، هذه مجرد أفكار ووساوس فحسب. ومع هذا ابن عباس رضي الله عنهما لم يستهن بالأمر، وأجابهم الإجابات المفحمة لهم بنصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية المطهرة. هنا ينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الفتن، في ما يبدأ الأمر بشبهة، يبدأ بمجرد خاطر فحسب. هنالك هاجز يهجم على الإنسان إذا لم يداويه يكبر ويكبر ويكبر ويكبر إلى أن يصير دليلا وحجة وبرهانا، حتى يخرج الإنسان من ربقة الإسلام أو من ربقة وحياض أهل السنة والجماعة، كما فعل هؤلاء الناس. يعني ما معنى أن يقول حكمت الرجال والله تعالى يقول الحكم لله؟ ماذا يريد الخوارج؟ يجيب لهم علي رضي الله عنه القرآن المصحف والسنة يقول لهم هارلك هذا حكمهم القرآن والسنة؟ هذه البلاهة، هذه سفاهة. أكيد أن الرجال هم الذين يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله. قال أرأيتم لو أنني حدثتكم عن الله وعن رسوله أكنتم ترجعون؟ قالوا نعم نرجع. قال أما قولكم إنه حكم الرجال، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في الصيد يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به ذوى عدل منكم في الصيد، حينما يصطاد الرجل أرنبا في، يقول لابن عباس في ما كان ثمنه ربع درهم فأقل، ويقول الله سبحانه وتعالى في الزواج فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهما. ثم خاطبهم خطاب العقل، قال أحكم الرجال في إصلاح ذات البين وحقن دماء المسلمين خير، أم حكم الرجال في ربع درهم في صيد في أرنب وحكم الرجال في الزواج؟ قالوا حكم الرجال في إصلاح ذات البين وحقن دماء المسلمين. قال هل خرجت من هذا؟ قالوا قد خرجت، يعني الأولى قد أفحمهم فيها، مجرد آية فحسب، استطاع أن يرد هذه الشبهة. أما قولكم إنه لم يسب النساء، يعني لما اقتتل المسلمون بعضهم مع بعض، إنه لم يسب، الجهة المقابلة من كان؟ عائشة رضي الله عنها. قال أتريدون أن تسبوا أمكم عائشة؟ إن قلتم إننا نسبي أمنا عائشة لقد كفرتم، وإن قلتم ليست هي أمنا قد كفرتم، لأن الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ها أنتم بين ضلالة بين كفرين، اختاروا، إما أن تسبوا أمكم عائشة هذا كفر، وإما أن تقولوا عائشة ليست أم للمؤمنين هذا كفر آخر. أنتم مترددين بين ضلالتين بين كفرين. قال أخرجت من هذه؟ قالوا لقد خرجت، خلاص قنحهم في الثانية. الثالثة أما قولكم إنه محى اسم أمير المؤمنين فليس هو أمير المؤمنين، إذن هو أمير الكافرين، بلاها هذا. مجرد أن قال علي بن أبي طالب ما قالش أمير المؤمنين، قالوا إذن هو أمير الكافرين، يبيض يسود، ما عندهمش شيء منطقة رمادية، يا كافر يا مؤمن، ما كانش في الوسط. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لما صالح المشركين في صلح الحديبية وجاء سهيل بن عمر وكتب الكتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الصلح، قال اكتب يا علي، علي رضي الله عنه هو الكاتب بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يمثل جهة المسلمين، وسهيل بن عمر الذي يمثل جهة المشركين، هذا قبل إيمان وإسلام سهيل بن عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمر والله لا نعرف الرحمن الرحيم، لكن اكتب ما نعرفه باسمك اللهم. فقال لعلي رضي الله عنه امحوها يا علي، فأبى علي رضي الله عنه أن يمحي اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن. قال أين هي يا علي، دلني عليها في الكتاب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن قراءة الكتابة ولا يعرف أين مكان الرحمن، فدله عليها علي رضي الله عنه، قال هذا مكانه، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. ثم قال اكتب يا علي، هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمر. قال سهيل بن عمر والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، لكن اكتب اسمك الذي نعرفك به محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال امحوها يا علي. كأن علي رضي الله عنه أيضا استعظم أن يمحو اسم رسول الله. قال أين هي يا علي، فأشار إليها علي رضي الله عنه فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال علي رضي الله، قال ابن عباس رضي الله عنه أرسول الله خير أم علي بن أبي طالب؟ قالوا بل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير واحد. قال هل خرجت منها من هذه؟ قالوا لقد خرجت، انتهى الموضوع. لكن رجع من الستة آلاف ألفان، وكم بقي؟ أربعة آلاف هؤلاء الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقضى عن فتنة الخوارج بالكلية. قبل المقاتلة ماذا صنع ابن عباس؟ ماذا صنع علي؟ فتح حوارا، افتح حوارا مع غيرك مهما كان الطرف المقابل، افتح حوارا فإنك ستعرف مبررات القوم وستعرف أدلة القوم وستعرف حجج القوم ويمكنك أن تصل إلى قلوبهم. فتح ابن مسعود رضي الله عنه أيضا حوارا مع من ابتدع طريقة في التسبيح والتهليل، والحديث في سنن الدارمي بإسناد صحيح. جاء أبو موسى الأشعري إلى بيت ابن مسعود رضي الله عنه فقال أدرك الناس بالمسجد يا أبا عبد الرحمن. قال وما ذاك؟ قال دخلنا المسجد فإذا بالمسجد أناس قد تحلقوا حلقا حلقا، وعلى رأس كل حلقة منهم رجل يقول سبح الله مئة، ومعهم حصات فيسبحون الله تعالى بالحصى مئة مرة، ثم يقول كبروا الله مئة مرة فيكبرون الله تعالى بالحصى مئة مرة، وهكذا. غضب ابن مسعود رضي الله عنه وقال ألم تقل لهم عدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا تضيع حسناتكم؟ فقال لم أقل رجاء أمرك، يعني أنت أعلمنا، ابن مسعود أعلم من أبي موسى الأشعري، رجاء أن ترى الأمر، رجاء أمرك. قال تعالوا معي. فدخل ابن مسعود ومعه أبو موسى الأشعري فوجدهم كما أخبر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. قبل أن نواصل في القصة، أين الإشكال في هذا؟ أناس على خير على صلاح يسبحون يهللون يكبرون، لماذا غضب ابن مسعود رضي الله عنه؟ غضب لأن الطريقة ليست على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يسبحوا لا تسبح بالحصى ولا تكون مئة ومئة ومئة بهذه الطريقة، هذا التنظيم لم تكن عليه طريقة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل إلى المسجد وجاهم على هذا الوصف، قال ابن مسعود رضي الله عنه عدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا ينقص من حسناتكم شيئا، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلو. أأنتم على أمة أهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم مفتتحوا باب ضلالة؟ انظر الحكمة في الكلام، أرجعهم إلى أصول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم قريبي عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أن النبي عليه الصلاة والسلام وفاته قريبة، إلى درجة أن ثيابه التي كان يلبسها لم تبل بعد، لم تصر قديمة بعد، لم تمزق ثيابه، ما زالت معلقة كما كانت. وهذه آنية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني التي أكل وشرب فيها لم تكسر بعد. قرب عهدكم بالنبي عليه الصلاة والسلام يجعلكم تعرفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أرجعوا من الأصل الثاني، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، هل فيكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. أصحاب رسول الله لما تفعلون بأنفسكم هذا؟ لما لا تستشيرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم على ملة أهدى من ملة محمد أم مفتتح باب ضلال؟ أحد أمرين، إما أنتم خير من الصحابة أو أنكم افتتحتوا باب ضلال، أحد أمرين. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، حبينا الخير، وهذا هذه حجة كل إنسان يبتدع ويصل بضلالته إلى الابتداع في الدين، أردنا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه. ثم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوم يقرؤون القرآن ليتجاوز تراقيهم ولا أدري إن كان أكثركم منهم. وفعلا يقول عمرو بن سلمة أحد رواة الحديث عن ابن مسعود قال رأيت أكثر هؤلاء الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، هؤلاء هم الذين تحولوا فيما بعد إلى الخوارج الذين حكينا قصتهم قبل قليل. ينبغي للمسلم هنا فائدتان، ينبغي للمسلم أولا أن يحترس من هذه الشبهات وهذه الضلالات، تبدأ البدع صغيرة من بدع الوسائل إلى أن تكبر إلى أن يصل الناس إلى البدع العظيمة في تكفير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. الأمر الثاني أن تفتح حوارا مع الناس مهما كان الأمر، في الأمور أصول المسائل وفي فروعها. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه عمرو بن العاص، الحديث في الصحيح، قال يا رسول الله إن ابني عبد الله زوجته بامرأة ذات حسب، فسألتها، دائما كان يراجع هذه المرأة زوجة ابنه، يسألها عن حال عبد الله بن عمرو بن العاص، عن حاله معها، فقالت نعم الرجل عبد الله لكنه لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، يعني غير مهتم بي، غير مهتم بزواجه، هذا رجل عابد ورجل مصل بالليل وصائم بالنهار. قال فذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فحكى هذه القصة، قال يا رسول الله إنه كان من ابني كيت وكيت وكيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لاقني به يا عمر. سبحان الله، هذه والله كلمة تكتب بماء العين، لاقني به يا عمر. النبي صلى الله عليه وسلم ما سبه ولا شتمه ولا عيره ولا دعا الناس ضده، وما قال فيه كلمة، وإنما قال لاقني. لما يريد أن يفتح معه حوار مع عبد الله بن عمرو بن العاص، ما هو أمر طبق، لأن الحق هذا نعم أنا أعرفه، لكن هذا الذي يتلقاه لا يعرف هذا الحق كما أعرفه أنا، فلا بد أن تضعه في طبق، طبق في طبق، طبق فيه زينة، طبق طبق فيه جمال، طبق فيه إبداع، وتعطي الحق على هذه الأطباق، لا تعطي، لا ترمي قطعة الطعام في الأرض وتقول للناس هاكم كلوا هذا خير لكم، الناس لن يأخذوا هذا، اعرض الحق على طريقة أهل الحق. قال عمرو فلقيت النبي عليه الصلاة والسلام بابني بعبد الله، فلما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف تصوم يا عبد الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف القصة ويعرف كيف يصوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفتح معه حوار، يريد أن يعرف ما عنده. قال كم تصوم يا عبد الله وكم تقرأ القرآن؟ قال أصوم كل يوم وأقرأ القرآن في كل ليلة، يعني أختم في كل ليلة وأصوم في كل يوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام هل صمت من كل شهر ثلاثا وقرأت في كل شهر مرة؟ اختم في كل شهر مرة واحدة وصم ثلاثة أيام، أيام البيض من كل شهر. فقال يا رسول الله إني أقدر أطيق أكثر من هذا. فقال صم ثلاثة أيام من كل جمعة، كل أيام في الأسبوع. قال إني أطيق أكثر من هذا. قال فصم يومين وأفطر يوم. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من هذا. فقال صم أفضل الصيام، صيام نبي الله داود، تصوم يوما وتفطر يوما آخر. وقرأ القرآن الكريم مرة في كل سبع ليالي، تختم القرآن الكريم مرة في الأسبوع، مرة في الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام فتح هذا الحوار لما؟ ليعرف ما عند عبد الله بن عامر بن العاص، يريد أن يقنعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحق الذي عنده. نزيد هذا إلى خمس دقائق. نعم ولا تعبته؟ نعم. أفرق هنا بين المتدين والفاجر. رجل يعرفه بأنه يخاف الله سبحانه وتعالى، هل معاملته كمعاملة الإنسان الفاجر؟ تجد اليوم منهج غريب جدا، تجد معاملة أهل الإصلاح، أهل الخير، أهل المسجد بقساوة بشدة. تجد نفس ذلك الشخص يجالس أهل السوء وأهل الفجور، ويذهب للملاعب ويصادق الناس أهل المخدرات وأهل الفجور وأهل الخنا. كيف تشتد على هذا؟ منطق منكوس. النبي عليه الصلاة والسلام عكس بين الأمرين، منهج الإصلاح يبنى على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية والحديث في الصحيحين من حديث مسور بن مخرمة ومن غيره، من طريق غيره. لما بدأت المفاوضات بين النبي عليه الصلاة والسلام والمشركين في مكة، جاء في عند قريش قام رجل من بني كنانة فقال دعوني آتي محمدا، يعني في الحديبية، يخرج من مكة إلى الحديبية حوالي 70 كيلا تقريبا، قال دعوني أذهب إلى محمد فأكلمه. قالوا كلمه. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادما من بعيد قال هذا الرجل من بني كنانة وهو رجل من قوم يعظمون البدن، فقربوه إليه. سبحان الله، ما أحسن النبي صلى الله عليه وسلم من معلم. قال لهم هذا راجل جاء من قوم يعظمون البدن، هذا راجل عنده دين، عنده دين وعنده نوع من التدين، وفيه تعظيم لشعائر الله وتعظيم لبيت الله الحرام، فقدموا له البدن. البدن هي الإبل التي كانت تقرب هدايا، الهدي الذي كان يقدم لفقراء الحرم يذبح ويوزع على فقراء الحرم. كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أيضا من عادات العرب حتى قبل الإسلام ولعلها أيضا من موروثات دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كانوا يقلدون الإبل، البدن هذه التي تأتي إلى مكة، يعني يدروا لها قلائد وتزين ونحوها لأنها هدية إلى بيت الله الحرام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من بني كنانة قادما قال قربوا إليه البدن، استقبله الصحابة بالتلبية. لما رأوه قادما قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. فرأى من تعظيم الصحابة رضي الله عنهم من شأن البدن وأنهم قلدوها وأشعروها، فقال أول كلمة قال سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يمنعوا وأن يصدوا عن بيت الله الحرام. تفاجأ هذا الرجل من بني كنانة لما وجد الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يعظمون البيت كما هو يعظمه، لأنه كان في خلده أظن يظن بأن سلم جاء ليغير دين آبائه، فلا يصل الدرجة أنهم يعظمون البدن والهدايا اللي يعطونها لفقراء الحرم. رأى شيئا عظيما، ورأى كيف يقلدون البدن وكيف يعتنون بها ويزينونها. فرجع إلى قريش قال لا أرى أن هذا الرجل وأصحابه يمنعون عن البيت، والله لقد رأيت من تعظيمهم وإشعارهم للبدن ما رأيت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كسب شيئا، أو أوصل رسالة إلى هؤلاء، وكسب رجلا كافرا لكن كسبه في صفه. قام رجل يقال له مكرز بن حصن، وكان رجلا فاجرا، قال دعوني أكلم محمدا. فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام فدخل عليه، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مشرفا قال هذا مكرز بن حصن رجل فاجر. يعامل الإنسان كنفس المعاملة السابقة، رجل فاجر ما ينفعش معاه، ما لا ينفع معه شيء، لا ينفع معه المفاوضات، هذا رجل سيبرم العقد مع النبي صلى الله عليه وسلم، رجل فاجر. بشهوات ومحرمات ونحوها. لما رأني سلم مشرفا عليه قال هذا مكرز بن حصن رجل فاجر، فصار يكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني طال الحديث من غير فائدة، والنبي عليه الصلاة والسلام كلمه ويعلم بأنه لن يصل معه إلى إلى إلى أرضية اتفاق. فلما رأى سهيل بن عمرو قادما من بعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم. بمجرد أن رأى سهيل بن عمرو قادما، هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما تغير فكره، لما تغير صنيعه، لما تغير قوله من رجل إلى آخر؟ تغير بسبب أن هنالك هذا يحكمه ضابط الدين، والآخر لا يحكمه ضابط الدين لأنه رجل فاجر. وهكذا يبنى الإصلاح على معرفة أنواع وأصناف المدعوين. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونواصل بعد غد، غد الجمعة ليس كذلك؟ غد الجمعة ما فيش درس، لكن سنواصل السبت والأحد والاثنين، الاثنين اللي هو الموافق ل 29 رمضان. إن كان هو آخر يوم من رمضان فيكون آخر درس لنا، فإن لم يكن، وهذا الذي نتمناه ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا يوما آخر، زيادة يوم ثلاثاء 30 من شهر رمضان، نربح فيها تراويح وتهجد وصيام ونزيد درس للعلم. بصح في هذاك اليوم بلك شتكم حتى للسبعة ولا ثمانية غير خمسة إن شاء الله. وبعدين نقسم هذه، نوزع هذه العدد الساعات، نوزعها على طول العام إلى أن نلتقي العام الذي بعده لو كتب الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.